الصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الرابعة، لو اختلف مولى مأذون وغيره في عبد اعتقه المأذون عن الغير ولا بينها لمولى المأذون ولا للغير، حلف المولى أي مولى المأذون واشترك العبد المعتق لأن يده على يد المأذون فيكون قوله مقدما على من خرج عند عدم البينة. هذه المسألة من المسائل شبه الدقيقة التي تحتاج إلى مزيد من الانتباه. وهذه المسألة سلام عليك حدثت في زمان الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وحول هذه المسألة توجد رواية. والمسألة هي أنه كان هنالك مولى له عبد مأذون من قبله، لأن العبد أحيانا المولى لا يقوله أي صلاحية، وأحيانا لأن العبد شاطر ويفهم المولى يخول الصلاحيات مطلقة. طبعا العبد ليصير مالك، لكن يمكنه أن يتصرف، يتاجر بأموال المولى، يبيع يشتري إله. هذا العبد كان مأذون من قبل المولى في البيع والشراء وفي المعاملات التجارية للمولى وغير المولى. هذا الشخص الأول والثاني في هذه المسألة، ستة أشخاص أن في هذه المسألة. الشخص الأول المولى، والشخص الثاني عبده المأذون. هذا العبد المأذون عنده أموال من ثلاثة أطراف. الطرف الأول مولاه، لأن هذا يدير جانب من الأمور الاقتصادية للمولى، فإذا عند مجموعة من أموال المولى. هذا واحد. الشيء الثاني ماخذ من ذاك البائع اللي احنا كتبنا عليه البائع، سموه بكر. ماخذ من بكر مجموعة من الأموال للمتاجرة بها، هذا المال الثاني. الشيء الثالث ذلك الشخص اللي سميناه بالدافع، نعطيه مجموعة من الأموال لمهمة معينة، فسنقول هذه المهمة، فتجمعت عند هذا العبد ثلاثة أموال: مال المولى، ومال الإنسان الثاني اللي سميناه بالبايع، ومال الإنسان الثالث اللي سميناه بالدافع، ثلاثة أموال. أما المولى ليش نعطي له مال؟ واضح، يعني هذا مخول من قبل المولى ومفوض من قبل المولى، هذا واضح. البائع ليش نعطي له مال؟ لكي يتاجر، افرض البائع طريق المولى، يتاجر في أمواله، يستربح، وإلى اتفاق مع المولى مثلا اللي كل ربح يحدث نصه لك ونصه إلي مثلا. والشخص الثالث هو الدافع. الدافع من هو؟ الدافع إنسان أعطى مالا لهذا العبد المأذون لكي يشتري العبد المأذون عبدا ويعتق ذلك العبد ويحج عن أب الدافع. ذاك الدافع نعطي مال لهذا العبد المأذون ليش؟ لثلاثة أعمال. حتى العبد المأذون يشتري عبد ويعتق هذا العبد ماشكل ويحج هذا العبد المأذون نيابة عن والد الدافع. فهذه ثلاثة أموال عند هذا المأذون سنجي إلى أطراف المعادلة ستة أطراف. المولى والمأذون اتفق شنو دورهم؟ واضح؟ المولى والمأذون هذا طرفة. الطرفين الآخرين الدافع والورث. الدافع من هو؟ هو اللي دفع مال للعرض لشراء العبد والعتق والحج. ورثة اللي هم الطرف الرابع في المعادلة من هم؟ الدافع. في مورد الرواية مات، فمن صار طرف المعاملة؟ الورثة صار طرف المعاملة. هاي أربعة أطراف. الطرف الخامس البايع. البايع منه هو الشخص الذي جاء العبد المأذون واشترى منه العبد. العبد المأذون هو كان الذي يشترى عبد. من يشترى العبد؟ من ذاك البايع. والطرف السادس هو العبد المبيع الذي اشتراه العبد. العبد المأذون اشترى العبد المبيع من مالكه. لماذا؟ بالنيابة عن الدافع لإعتاقه عن أبي الدافع. هذه هي الأطراف الستة في المسألة. زين، العبد المأذون كم مال صار عنده؟ ثلاثة. مال المولى وأمر، مال الدافع بالعتق والحج، ومال البايع. ليش عنده مال البايع؟ يعني البايع كان متفق معه على التجارة. الكتاب الأسبار العبد المأذون راح اشترى العبد المبيع، صحيح؟ وكان هذا العبد المبيع أبو العبد المأذون. اشترى المن؟ المن اشترى هذا العبد؟ لوالد الدافع، يعني للدافع، واعتقه واعطاه بقية المال ليحج عن والد الدافع. مثلا الاتفاق انه كان لازم هو يحج، لكن هذا العبد المأذون هو ما حاج. من دفع المال؟ للعبد المبيع، حتى العبد المبيع يحج عن والد الدافع، صحيح؟ انت اما يحج عن والده او يحج عن نفسه، هذا مو مهم. الدافع مو مهم ان يحج عن والده او عن والدته او عن نفسه، هذا مو مهم لكي يحدث الحج. زين، هذا اشترى العبد واعتق العبد والعبد راح للحج. بعدين الان صاير خلاف بين ثلاثة اطراف. من الاطراف الثلاثة؟ البائع والمولى والورثة. صاير بينهم نزاع. العبد شو يقول؟ العبد المأذون يقول القضية هالشكل: أنا أخذت فلوس الدافع واشتريت بوالدي واعتقد والدي وحج نيابة عن الدافع أو عن والدي أو عن جدته، ماذا مهمها؟ وحج. لكن هؤلاء الثلاثة الورثة والمولى والبايع اللي قطعنا عليهم خطية تنازع. المولى يقول هذا العبد اشتري بمالي، يعني العبد المأذون من أي مال اشترى أبوه؟ من مال المولى، يعني مال مولاه. المولى هالشكل يقول هذا مالك، فالعبد دخل في ملك منه؟ مولى المأذون. المولى المأذون لم يكن قد أجاز له في العتق. كان أجاز له؟ لو ما كان أجاز له، ما كان أجاز له. إذن هذا العتق باطل، والعبد يكون عبدا لمن؟ لمولى المأذون. يعني المولى كم عبد صاحبه؟ عبدين، واحد هو العبد المأذون، واحد أبوه اللي المأذون اشتراه. هذا المدعي له حاج ما يقول مربوط، يقول أصلا مربوط هذا أصلا مربوط ما إله بالدافع، يقول هذا فلوسي كان وعندك كان أموال مختلفة، يقول هذا فلوسي اشترى هذا. لا ليش؟ ما يخالف، بس الكلام بأي فلوس يشتري هذا العبد؟ منو قال؟ منو قال؟ هذا ادعاء العارف، العارف يدعي هذا المصنع. منو قال ادعاء العارف؟ ادعاء العارف مو مقبول. العارف ادعاءاته مو مقبوله. اذا بالنتيجه دعوة الاولى انه شنو؟ قال العبد الذي يشتري المجموعات بشكل هذا الانتصار والعرف باطل، لان هذه ما ادري له في ذلك. والحجه ما باطل. ايه ده عندك في كده هذه المده مره؟ فانت ما عشتك الروايه عشتك بس ما هذا مو مهم، لكن هو يدير الروايه. ايه ده عندك؟ ايه وقت يصير يقول لي مده؟ هذا العام يعني الواحد اشتريت بمالنا يعني بمال ابينا. ايه ده اشتريت بمالنا؟ فشو يصير؟ فالعام يكون احسن من مجلس الدافع. ثم اخذ بالنيابة عن الدافع ثم حجه هذا العام فالعام الان صار له عام صاروا فسوا العام الان عرب نفسه فسوا لأنه هذا العام كان بإجازة الدورة. هذا الطرف الثاني، الطرف الثاني الضايع يقول هذا العبد المأمون ايش سرى العبد المليح بماله أنا. ضيق عن عندي أنوار عن عبد المعلوم الضيق عن عندي معارض عبر لأنه هذا عبد المعلوم هذا اللي أكبر له واشترى أبو بنفس الاسم اشترى الأبو مني بنفس الاسم اللي قال للعب إلى هذا عبد المعلوم وإذا اشتريت الشيء يملكه زيد بمال زيد المعارض باطل له صحيحة ودخل إليه عندي أمار جنار أنا عندي أعطينا مالبناء أحسن حبارك هاي معامل صحيح اللي باطل لأنه المعامل المبادلة مال بمال مال بالطريق أما أنت مطالع أشتري حبارك إلى نفسي وغرق هذا المصنع يعني جزء أشتري حبارك إلى نفسك فالباية يقول هذا المعلوم اشتري أنا المدة أحضر هذا المبي إلى الذهبي كيف يعطب هذا الناحية العديد الذهبية والطعمة اللي صحيح واشترى مني عبدي سيد العرض من منهم؟ من الجهة ما أرد عن ملكي سيد طارع يقول العرض ملكي والمعاملة اللي طارق باطل ايه المولى شي يقول؟ يقول العرض ملكي يعني يجري دماغي وراحل الزامع يقول العرض أصلا العرض أصبح طرما لأن أجيز لهم في شراء العرض وعرف العرض في هذا النزاع بين هذه الأطراف الثلاثة الورثة والمولى والبايع شو السبوي والموصل؟ عرفت النزاع شنو هو؟ لأن كثيرا هو عرفت الملكة المثلة الجنسية بل هاي المسألة شنو الفقر؟ العفو سيد المولى بسم الله الرحمن الرحيم هي الأسئلة القرعة لا تنوع لا لا تنوع فيها مصطلحة مصطلحة القرعية مصطلحة بالنتيجة مع العبد المبيع عبد الظهر وجلاله طبعا هاي المسلحة ايه الورثة شو اللي يبنوه؟ ايه المولى والبايع شو اللي يبنوه؟ كل واحد يقول عنه خالي إذا أنا عادت منك المولى ومنك البايع أيضا جلاله طبعا المسلحة شنو؟ المعدول ينتقل للجافع والورثة مقابل مرحة العقل مقابل مرحة العقل مقابل مرحة العقل مقابل مرحة العقل مقابل مرحة العقل لأن قرار العقلاء أحد مجال جائز مقابل مرحة المولى هذا المعدوم جاي يتكلم أنا المولى وغد المولى فهو ما يريد قرار العقلاء على أحد مجال جائز مقابل مرحة العقل المولى هو أنا لا يخاف لا إذا أفضل سوى هذا قابل هو أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا يقول بيه فتكر قم لك الكلام الصحيح شاهد أقرار صحيح شاهد على نفسه على فعل المهر مقرع على فعل العبد وعمرت المناف العبد قرار المناف إلى أن أقرر على فلان، نحن جريت على فلان، يقبل إقرار؟ يعني عبدكم أقررت عنه قتل عمرو، يقبل إقرار؟ يقبل إقرار، هذا مو واضح نفسه. العقد من إقرار ملغي وباطل وكل إقرارات باطلة وكلام ليس. إذا هو حبيب مطيش الصلاحية. لا أعرف. يعني إنه رجل مناقب. يعني إنه رجل عقد. المولى يقول عقد. المولى يقول عقد. المولى يقول عقد. ولا نعرف إيش عقد بماذا يعني جبت ماذا لغاية الرئيس لغاية الرئيس البيوت التحرية كل حرب الله إذن قرني في هذه المسألة يتفق الجنس وهو أن العبد المبيع يصدر من سلم موت المأذون العبد المبيع يعني أبو العبد المأذون يصدر من سلم مثل مولى المأذون. لماذا؟ لأن هذا العبد المأذون كان يجب على العبد المبيع لولا كان يجب على اشترى وكان له يد على هذا العبد المأذون لأن متقى لازم وتحديد العبد المأذون هل يجب له يد مستقلة أن يده من المولى يد المولى لأن العبد المأذون تصرفات تعتبر تصرفات من طبع المولى إذا هو كالوكيل من قبل المولى يده يد المولى إذا العبد المبيع إجى مدة تحت إيد المولى واضح؟ إذا إجى مدة تحت إيد المولى سيناجعه شخصان الورق يقول لنا والبائع يقول لنا بالوقت بجد المولى والورق أخذ المولى والورق المولى داخل والورق خارجون يعني صار ورق الورق المولى داخل يلقم داخل لكن ما علق إن المولى كان علق الورق علق نعم لأن يجعل جهي أطرق على الآن المبيع سيئاً دل مولا يعني المسيطة والورق والدعك خارجون ودائماً إذا تلالح الداخل والخارج مولا فيه يقول المقدس يعني إذا أحد يقول إذا عباسي يقول المقدس في العباس هم يعني الداخل يعني الداخل في العباس في العباس يعني المسيطة على العباس ها؟ مولا ما خلنا نتكلم عن هذا. من الذي اشترى؟ من الذي اشترى هذا؟ عندما اشترى بأي اشترى؟ رأيي بقول خلاص. أقوله بأي إنه اشترى. بما يقول هذا هو رأي المأذون. أنا لا أقول المأذون. أنا أقول المأذون. قول لا حجة. بقول لا حجة. أي نقطة رأيي لا قول لا حجة. قول لا حجة لا. يتعارض المولى عن الورق الورق الخارج المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى الورق المولى من معروفة حقا رصد اليهراء لقع السنه ويعطي المواقع بلي شارع صحيح المقالة التي يسويها خلاص تصبروا حقا فقط كيف بعدين زغير وظيفة ما بس وظيفة فكل شيء بلي تقعد دارية عند السنه كل شارع صحيح إذن المولى داخل والمولى قائد فقول داخل محمد المولى وغيره منهم اطراف النجاة الورثة والبايع اختلفوا في عبد من هذا العبد بالعبد اللي هو عبد المبيع في عبد اعتقه العبد المأذون عن الدافع الفتو اللي العبد المأذون جاي ما كان ابوه وما كان منه عن ذاك الدافع اللي دفع عليه المال صحيح ولا بينته لا لمولى العبد المأذون اللي هذا بالنص ولا للغير الغير من هو الورثة والبايع شو يسوي الحق بجانب منه الحق بجانب المولى والمولى يعني العبد لنفسه طبعا كل واحد يسقط المعركة شو تقبل لازم يخلف القاعدة الكلية اليمين لازم على المنتصر له لازم نعم لازم فالمولى لازم يحلف حلف المولى يا مولى اي مولى العبد المأذون يحلف والله ان هذا العبد يشتريه بماني وانه متعلق به واشترط العبد المعتق من العبد المعتق العبد المبيع اشترطه يعني يصبح ويصبح ويصبح مرته يصبح لأنه المفروض أنه يشتري بمال المولى وأعطاه بدون إذن المولى ما يعطي أعطاه عبد المولى بدون إذن المولى فالأسر يكون باطلا والمولى والأب الذي أصبح فرار يعود مرة ثانية رقا إلى منه إلى المولى يصير ويأنا في مكان واحد جلنا المنتصع على بقية الأفضل داخل وخارج صحيح وساكر واسترق العبد المعتق ليش انت قدمت المولى الجواب لان يده يد منه المولى كائنه على ما بيد المعدون الاب اجى في يد المعدون لا معي صار المعدون اجى في يد الاب اجى في يد المعدون الاب يعني المبيع الاب اجى في يد المعدون العبد مو علي مستقله لا فإذا عندما الأب إجى تحت يد العبد المأذون يعني إجى تحت يد منه المولى فدخل تحت يده ودائما يد الداخل مقدمة على يد الخارج لا مسلمة مسلم دنانير والدراهم وفلان مستقلة التصرف، لكن مو الشكل الفيزيكي، هذا مو ممكن يتصرف فيه، لكن مو ممكن. انا هل اعترف في هذا الكتاب؟ لا، لكن ليش لا مو ممكن؟ لان يده كائنة ومستقرة على ما بلد المعدوم، فيكون قوله يعني قول المولى مقدما على من خرج، من خرج منه هو. ها الورقة خارجه، هذا بورق. البعد الثاني البايع خارج، ليش البايع خارج؟ ليش البايع خارج؟ لأنه وين كان قبل داخل، لكن الآن شنو طالع خارج؟ البايع ولو سابقا كان داخل، لكن الآن شنو طالع خارج؟ ليش طالع خارج؟ لأنه بعد جاي من البيع صحيح بدل الأقساط الصحة، إذا البايع أصبح خارجا، وقول الخارج ليس محكما. طبعا هذا كله عند على بينة بين الداخل والخارج تقدم. من يقدم بين الداخل والخارج؟ مثلا عبايتي الداخل مقدم، إذا ما أكو بينة. أما إذا أكو بينة من يقدم؟ إذا الداخل إلى بينة بينة مقدمة، إذا الخارج إلى بينة بينة مقدمة، إذا أسلموا إلى بينة. خلاف أكو في هاي المسألة أن الداخل مقدم أو الخارج مقدم. إذا يقين ان ده بس ما يعرفش يا اخي انا عندي يقين اذا عندي يقين اصبحت معك لو قلت لي انت ما عندك انت شو صار يعني كل نوع بيد العاد انت يمكن انك تعلم بالغير هذا هو اللي هذا شباب يجي المولى عليه ولكن يعني يا على المستقبل ولكن وين كان يجي المولى عليه احنا هذا الكلام ما لم يثبت عنه للغير شيخ أكمل بلئت عندك المولى قبر هذه ولا فقر والأصل في هذه المسألة قمعتوا لأن مربوط هذا بأصل طبعا أصل قضية ستقى معنى جيدة تفيعة هذا ولا فرق ولا فرق ولا فرق على تفيعة والأصل في هذه المسألة يعني الأصل عشانه يعني منزع هذه المسألة الرواية علي بن أشيم أشيم على وزن أحرم رواية علي بن أشيم عن الباقر عليه السلام في من دفع إلى معدون عيسان هذا من من دفع لحظة خبر الدافع في من دفع إلى عرض المعدون ألف دينار أو درهم حسب الله دينار راهن ليش؟ ليعتق عنه النسمة من يعتق المعدون عنه عن الدافع ليعتق عنه نسمة لحظة رواية ويحج عنه بالباقي ليحج هو العبد المعنى ظاهر الرواية ليعتق عنه نسمة ليعتق ويحج من يحج نفس العبد المعنى ها المعتق أنا أستظهر أنه المعتق المطلق يستظهر أنه نفسه يعني نفس المعنى هو يصور استظهرنا ما رأيه شو رأيكم؟ نحضر عبارة من دفع إلى مأذون الألسان ليعتق عنه نسمة ويحج عنه بباطل من يحج المأذون يحج لحظ المعتق يحج حتى خلص بالأخوة شروع أنه يحج عنه بالباطل شروع بالعقد من طرف العسق يبدو قضية تتمثل أتروس اشتري عبد يعتقد ذلك العبد تقول لي حج عنه أما أنه يروح يشتري عدل أذكر بعدين أتوقف للفرق شو الرغط يعطينا هم أي ما يسألوا منها هو نفس في من دفع إلى معدون الألسان المعدون شي طويل ليعتق عنه نسم يعني إنسان ويحج من يحج على رأي المصنف نفس العبد المعدون يحج عنه يعني عن من عن الدافع او وارد الدافع مو مهم لكن مورد الرواية شو نفس الدافع يحج عنه بباقي المال يجي العبد المعدون شنو سوى فاعتق منه العبد المعدون راح اشترى ابوه واعتق واحجه يعني جعله يحج بعد موت الدافع الدافع في هاي الاثناء مات التفتوا وأحجه فأعتق أباه وأحجه بعد الدافع يعني الدافع مات بعد ما مات هذا أعتق أبوه وجعله يذهب إلى الحاج اللي طرف المعاملة منه صار الورثة صاروا، فادعى وارثه ذلك. نجي إلى الورثة، الورثة شنو قايلين؟ ادعوا أنه ماذا أخذ فلوس أبونا واشترى هذا العبد عن أبونا واعتق وحج عن، فالعبد الآن شنو؟ حر. يعني الآن فادعى وارثه، يعني وارث الدافع ذلك، أنه كذا وكذا. وزعم كل، هاي الرواية، وزعم كل من مولى المأذون، من مولى المأذون؟ هذا اللي بالوسط رسمنا، ومولى الأب، من مولى الأب؟ البايع. زعم كل منهما أنه، يعني منه؟ أن المأذون اشترى منه الأب بمال نفسه. يعني المولى يقول المأذون اشترى الأب بمالي، والبايع يقول اشترى المأذون أباه بمالي، فالمعاملة تكون باطلة. هاي المسألة واضح؟ تفضل. فقال عليه السلام إن الحجة تمضي. الحجة صحيحة لو باطلة؟ الحجة صحيحة وما عليها إشكال. ويرد رقا لمولاه، العبد يعود منه إلى مكان الأول. ها؟ من غير صرفه؟ لا، من غير صرفه يراد، يعني يعود. لا، مدة طلع من بيت مولاه مرة ثانية يعود إلى بيت المولى، مو يعود من بعد الرقية حرية إلى الرقية. ها؟ ليش انخبر؟ فهو هذا الإشكال على الرواية. ويرد رقا لمولاه إلا إذا أقام الباقون بين الباقون من هما؟ المولى والورثة. وهذا إشكال على الرواية. هذا حر كان لو عبد، إذا كان عبد ليش حد يتقل؟ إذا كان حر ليش عبد سوته عبد؟ وعمل بمضمون هذه الرواية الشيخ الطوسي ومن تبعه، فقال العبد يعود المال للبايع، ومال إليه في الدروس المصنف. والمصنف هنا العبارة قلقة، ومال إليه في الدروس، منه ماله؟ المصنف. ومال إليه المصنف هنا، لا ما شكل يقول، ومال المصنف إليه في الدروس وهنا، كاتب ومال إليه في الدروس، ظاهر ومال يعني الشيخ، ومال المصنف إليه هنا، العبارة مصححة، ومال المصنف إلى هذا الرأي في الدروس، ومال إلى هذا الرأي المصنف، صحيح؟ ومال إليه، لا أصبره، ومال إليه في الدروس على المصنف، خلص العبارة. العبارة أنت. والمصنف هنا وجماعة اطرحوا الرواية، قالوا الرواية ضعيفة. والمصنف هنا في كتاب اللمعة وجماعة اطرحوا الرواية، اطرحوا يا صيغة افتعل، يعني اطرحوا، افتعلوا مثل اكتسبوا، اطرحوا، التاء بدلناها الى طاء لأن ثقيل، اطرحوا كل الثقيل، الطاء بدلناها الى التاء بدلناها الى طاء تبعا للقاعدة الصرفية، طاء افتعال رد اثر مطبقي في الدال والدد والذكر دالا بقي، التاء تتحول الى طاء، فصار شنو؟ اطرح، ادغمنا الطاء شنو صار؟ اطرح. والمصنف هنا وجماعة اطرحوا الرواية، صحيح؟ لا مو صحيح. دليل غلط، هنا المصنف بالعكس يقول، لاحظ عبارة المصنف، حلف المولى واسترق العبد المعتاد، في كتاب الدروس شنو قايل؟ قايل عمل بمضمون الرواية، فالعبد المن يعود للباي. في كتاب الجمعة شنو قايل؟ قايل يكون لمولى المأذون. هذه هي المسألة وهذه هي رواية المسألة. كل طرف من الأطراف له أدلة مفصلة إن شاء الله نتناولها في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.